هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، إحياء من البرنامج لرحيل الشاعر المتميز عبد السلام أمين، والذي يوافق 11 فبراير، نبدأ البرنامج بهذا المقطع من نشيد أحلى بلاد الدنيا. هذا المقطع لمحمد العزبي تحت عنوان أطيب شعر. ولا ينتهي قولي ومواويلي يا شمس يومي يا قمر الليل. عنك ومنك قولي وغنايا أرحل وسافر وانت جوايا، أرجع وصحبي يقول احكيلي عاللي شفته في بلاد الناس وغنيلي. أقول في مصر الجميلة الحلوة طول عمر، ما غني أبدا لغيرها ولا أقول مواوي. يا الشعب أبدع ناس مصريين بالحب أساس، يا الشعب أين الناس مصريين أشال أهل وأحباب والباب في الباب، أهل وأحباب والباب في الباب، أهل وأحباب والباب في الباب، من قبل المكنة والأجرار نلنا عجر بنسب مصري، نلنا عجر أصلنا من مجدان مجدان، أصلنا من مجدان مجدان، فأحنا بلادي يا Thank you. والأغنية القادمة أيها الأصدقاء يطير لشادية هي من كلمات عمر الحلبي ولحن سهيل عرفة، وهي بناء على رغبة صديق البرنامج الدائم دكتور محمد إبراهيم زغلول، واللي بنحتفل بيوم مولده، وهو بيقول يا ريت تلبولي هذا الطلب في عيد ميلادي. إليك ما طلبت يا دكتور محمد، وبنقول لك وبالنيابة عن كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمع كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا من الخطابات اللي وصلت إلى البرنامج وأنا سعيدة جدا جدا بيها، هذا الخطاب من صديق جديد من الأردن، هو الأستاذ يازي عبيد بن رباح، بيفدي أجمل تحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وأيضا إلى كل المستمعين في مصر، وإلى الوالد عبيد والوالدة أم سالم، وإلى الأخ سالم وزوجته أم زياد والأبناء، وإلى الأخ رباح وزوجته أم شعيب والأبناء، وإلى الأخت أم كرم وزوجها وأبنائها. مرة تانية بنحيي الأستاذ يازي عبيد بن رباح من الأردن، وبقول لك أهلا بك صديق دائم للبرنامج. يا طيرة شادية يا طيرة طيري يا حمامة، روحي على بر السلامة. يا طيرة طيري يا حمامة، روحي على بر السلامة. روحي على دير أحبابي اللي اشتقولي بغيابي، وهاتيلي من ايده علامة. روحي على دير أحبابي اللي اشتقولي بغيابي، وهاتيلي من ايده علامة. Thank you. معنا نذر علي علي يا حبايب لو راء السماء وانا لي قلبي قلبي اللي دايب من كتر الحنا لا شايل انا دين الفرحة وضم بالاحضان وامسح من عيني الدمع برجون بالسلامة يا حبيبي يا حبابة روحي على والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رزي وكعب الغزال. الأغنية بناء على رابط دكتور جلال الدين الشاعر يهدي أجمل التحيات إلى كل المستمعين وإلى الإبن الغالي المهندس فريد جلال وزوجته سيدة ياسمين الويشي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في الإهداء الوالد والوالدة السيدة سناء علي خليفة والوالد جمال الويشي والوالدة السيدة مجدة عسل وزياد وزينة. بيهدوا أجمل التحيات إلى الوالد والوالدة مع التمنيات لهما دائما بالصحة والسعادة. أيضا من نغم وتغريد جلال الدين الشاعر ومنار وإسلام أيمن أبو الغيط وعلياء وعبد الرحمن الخولي وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل التحيات من الصديق محمد عبد الحي إلى كل الأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون ومنهم الأستاذ ناصر عبيد، الأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، أيضا الأستاذ يسري ياسين وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر إلى الأستاذ أحمد إبراهيم الفيومي وهو أيضا بيشكر كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا من رضا سمير أبو صمرة إلى الأصدقاء الأساتذة رجب فهمي، محمد أبو الخير، رضا الأزور، سمير عبد الحفيظ، علي موافي، إبراهيم شوقي حجر، يسر ياسين، حلمي سالم. وأخيرا الشكر للشاعر محمد حسن من مطروح، بشكرك جدا جدا، وهو أيضا بيهدي كل التهاني وأمنيات غالية لأسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. كعب الغزال محمد رشدي. الغزال يا بتحن الدم الغزال كعب الغزال يا بتحن الدم الغزال كعب الغزال يا بتحن الدم الغزال كعب الغزال يا بتحن الدم الغزال. أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال ما تبطلش تمشي بحنية ما تبطلش تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال كعب الغزال يا بتحني الدم الغزال كعب الغزال يا بتحني الدم الغزال كعب الغزال يا بتحني الدم الغزال كعب الغزال يا بتحني الدم الغزال. أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل ايه اللي نصبني اروح عندك وابيع مواويل انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل ايه اللي نصبني اروح عندك وابيع مواويل اترك مكار رحت شغلهم ويوم نادي اترك مكار رحت شغلهم ويوم نادي ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال ما تبطلش تمشي بحنية ما تبطلش تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال كعب الغزال يا بتحني الدم الغزال كعب الغزال يا بتحني وساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات تتقرب وتعوض سنتين في يومين خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين ولا انت بس عشان بحثي عجبك الحال ولا انت بس عشان بحثي عجبك الحال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية تيوم زلزال تيوم زلزال تيوم زلزال تيوم زلزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال كعب الغزال يا متحني خليت لي ايه علشان اغني علشان اغني كعب الغزال يا متحني خليت لي ايه علشان اغني علشان اغني دي الخطوة معك فيها كم حلوة مفيهمش غنوة ماهيش حلوة دي الخطوة معك فيها كم حلوة مفيهمش غنوة ماهيش حلوة لا والله عليك حته ماشيه لو ساعت شافتها ماهيش ماشيه لا والله عليك حته ماشيه لو ساعت شافتها ماهيش ماشيه حاجات مش ممكن يصفها ولا متطفر دي حاجات مش ممكن يصفها ولا متطفر ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية هيقوم زلزال هيقوم زلزال هيقوم زلزال هيقوم زلزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم الغزال شعب الغزال يا متحني الدم والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعيدة شاعر وفالح يا ولا الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الزميلة الإعلامية حنان عسكر إلى العروسين الزميل أيمن سمارة بإعلانات اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعروسه مايا حجاب بمعهد علوم الفلك بمناسبة عقد القران ألف ألف مبروك يوافق عقد القران 13 فبراير ألف مبروك للعروسين وحياة سعيدة إن شاء الله يشارك في التهنئة أسرة العريس الوالد الحاج محمد سمارة والوالدة والأخ أمير سمارة والأخت آية سمارة ومن أسرة العروس الوالدة وفاء علي والأخ مصطفى حجاب والأخت ولاء حجاب ومرة تانية بنقول للعروسين أيمن سمارة وعروسه مايا حجاب ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله هذه تهنئة قلبية أيضا من صديق البرنامج الدائم مدحت المدني بالفيوم يهدي أجمل التحيات إلى أحمد نظمي الحبشي بمناسبة عقد القران والزفاف ألف ألف مبروك يشارك بالتهنئة حرم المرحوم بإذن الله نظمي الحبشي وإبراهيم وبدر باسم ومديحة ومروة ومحسن ومجدي ومحمود ونادية وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سبع وفاطمة مرجان وسارة وسلمى ومحمد وآية مرة تانية للعروسين أحمد نظمي وعروسه أيها الأصدقاء فالح يا ولد فلح يا ولا وعي يا ولا فلح يا ولا وعي يا ولا خدت البت الحيلة الغالية الأصيلة أم عيوك حيلة مش خسارة في فلح خدت البت الحيلة الغالية الأصيلة أم عيوك حيلة مش خسارة في فلح يا ولا وعي يا ولا فلح يا ولا وعي يا ولا خدت اللي حلاوتها خفتها وضحكتها خدت اللي حلاوتها خفتها وضحكتها وقوامها وخطوتها يملوا عليك البيت فلح يا ولا وعي يا ولا فلح يا ولا وعي يا ولا خدت اللي حطولك بعيونها حتشيلك دايما ايدها في ايدك ما تفرطش فيك خدت اللي حطولك بعيونها حتشيلك دايما ايدها في ايدك ما تفرطش فيك فلح يا ولا وعي يا ولا فلح يا ولا وعي يا ولا خدت اللي منقيها يحرسها ويحميها خدت اللي منقيها يحرسها ويحميها بكرة من ايديها الشهد حتفيها فلح يا ولا وعي يا ولا وعي فلح يا ولا وعي يا ولا خدت احلى ما فينا ربيانه واصيله خدت احلى ما فينا ربيانه واصيله ترضى بالقليله شيلها مننا عليك فالح يا ولا وعي يا ولا وعي فالح يا ولا وعي يا ولا وعي فالح يا ولا وعي يا ولا وعي فالح يا ولا وعي يا ولا وعي والأغنية التالية أيها الأصدقاء عيد الميلاد لهاني شاكر. كل صديق بيحتفل بعيد ميلاده هذا الأسبوع بنقول له كل سنة وانت طيب. ومن هذه التهاني الصديق عماد يوسف واللي بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزوجة الغالية مروة نور الدين منيسي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة والإهداء الإبناء يوسف وزياد وكل الأهل والأصدقاء بفوة كفر الشيخ وبيوافق عيد ميلادها 17 في فبراير. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد كامل إلى الإبن الغالي الكروان يحيى أحمد كامل بمناسبة عيد ميلاده واللي بيوافق 20 فبراير. كل سنة وانت طيب يا يحيى وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تشارك في التهنئة الإعلامية نعيمة حسن والأستاذ محمد هاشم والأستاذة الإعلامية شيرين وأيضا باقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون بهنوا يحيى أحمد كامل بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. أيضا الأستاذ منصور أبو خليل بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء بمدرسة إبيانا الإعدادية والأستاذ أحمد عبد السميع مدير المدرسة والأساتذة نجوى فرج باشا وكيل المدرسة والأستاذة نوال البرنبالي والأستاذ سامح زغلول والأستاذ صبري عيد والأستاذة حنان الراعي والأستاذة علياء العبد والأستاذة جمهورية زغلول والأستاذ صلاح أبو الحسن الأستاذة ليلى غزال والأستاذة وفاء العبد والأستاذة أمينة فليفل ومحمد محروس وهشام المنفي وفيروز العبد ورضا شحاتة وألفة مطر وزكية نعيمة وسامية عمر وحنان عجمية وشيرين رمضان وباقي أعضاء المدرسة وأيضا كل الأهل والأصدقاء. الأستاذ فتحي عبد الله بيهدي أجمل التحيات إلى كل المستمعين مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء عيد الميلاد لهاني شاكر. كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بي كل ليلة عيد لقلبي ظلم قلبك جنب قلبي احلى ما في الدنيا حبي بس قلبي بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك باجمل معاني الكلام ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام احبك بحبك افضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك باجمل معاني الكلام ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي جاية عيشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفظل احبك وفكرك في بعدك بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك احبك حفضل احبك وفكرك في بعضك فكرك تقربك وخفض لقلبك باجمل معاني الجلال ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعضك فكرك تقربك وخفض لقلبك أجمل معاني الكلام ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر أيها الأصدقاء، فقرة الذكريات هي الفقرة القادمة، وهي من البرنامج الدرامي الغنائي الصييد وجزء للشيخ محمد النادي. هذا البرنامج الدرامي الغنائي من ألحان أحمد صدقي وكلمات وأشعار عبد الفتاح مصطفى، وهو بناء على رغبة صديقة البرنامج الدائمة دكتور هدى طعيمة، بتوجي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين وإلى الصديقة الغالية دكتور فاطمة الجرشة، وبتتمنى لها دايما الصحة والسعادة، وإلى ابن الأخ عمرو تعيمة وأسرته. وبتقول إن هذه الفقرة هتعجب إن شاء الله المستمعين. سمعي وقلبي وعيني شهيد بفضلك عليا، سمعي وقلبي وعيني شهيد بفضلك عليا، وانا ماليش غير خضوعي، وانا ماليش غير خضوعي، اقدم بين ايديا سواك ماليا سند وجهي لنور سند انت الإله الأحد، قلبي سواك ما عبد وكيلي نور السجد، انت الإله ما فيش في أمرك محال ولا لحبك زوال، ما فيش في أمرك محال ولا لحبك زوال، كلي بتبي خطايا، كلي بتبي خطايا، عندي الخطاوي الرمان، فضلك ما يحفي على وجهي بنور السيد، فضلك ما يحفي على وجهي انت الإله قلبي سواك ما عبد وكيل نور السجد، انت الإله الأحد يا عالي فوق سر دايما معايا، يا عالي فوق كل آية وبسر دايما معايا، بداية الكل منك والكل لك في النهاية، بيت الكل منك والكل لك في النهاية، نظرة محبة ومدد وجهي لنورك سيد، نظرة محبة ومدد وجهي لنورك سيد، انت الإله قلبي سواك ما عبد وكيل نور السجد، انت الإله أيها الأصدقاء في يوم 14 فبراير القادم إن شاء الله سنحتفل بعيد الحب. وبهذه المناسبة زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي حضر لي هذا التساؤل لسيد الملاح تحت عنوان الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ قلب العاشقة أو العاشق دايما لها ليب وحرائق، والعين تشر بلا عائد دمعا قد يملأ في انطاذة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ حكم عقلك ويا القلب تتخلص من هذا القلب. قلبك أحيانا في الحب طفل يشتاق لبزازة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا والله جميل من حبك يا عارف. الحب جميل فلماذا؟ إن زاد الهجر فلا تغلي فكر بالقلب وبالعقل واحكم بينهما بالعدل كالدولة غير المنحازة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا الحب جميل فلماذا؟ هو ليس دموعا يا سادة بل هو فرفشة وسعادة، ضحكة بنت النظرة غادة تجعل دنيانا ممتازة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ كل العازب كل الخاطب استعجل صمرا ونسائب، وغدا يأتي الحلو الغائب تشبع أفراحا وجوازا. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ كل المتزوج ويانا اعشق زوجتك الغلبانة، اغمرها عطفا وحنانا تصبح كالوردة في الفاظة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا الحب جميل فلماذا؟ كل المطرب والمطربة شوق العاشق للغائبة، ليس عياطا كالمندبة قل هو حب ولا جنازة. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب مش نار الله يا ناس ده أنوار الله. الحب جميل فلماذا؟ الحب جميل فلماذا تبكي من حبك يا هذا؟ الحب جميل فلماذا؟ ومع احتفالنا أيها الأصدقاء بعيد الحب، فأفضل ختام لهذه الحلقة مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي لحبنا الكبير لمصرنا الحبيبة، بنقدم لها يا حبنا الكبير. تعيش وتسلم تعيش وتسلم. نعيش ونفرح بعيدا ولا تسلم المواعيد. نعيش ونفرح بعيدا ولا تسلم وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي شيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاش ما يطلبه المستمعون.